بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الغني الشاكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. المراد بالحسد هنا الحسد المحمود، وهو أن يتمنى مثل ما أنعم الله تعالى به على غيره. وذلك أن الحسد نوعان: حسد محمود وهو الغبطة، وهو تمني مثل ما أنعم الله تعالى به على عبد من عباده. والنوع الثاني حسد مذموم، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تزول عن غيره إلى نفسه، أو عن غيره إلى غيره، أو عن غيره إلى لا شيء. هكذا عرف جمهور العلماء رحمهم الله الحسد المذموم، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحسد كراهة ما أنعم الله تعالى به على عبد من عباده، سواء تمنى زوال هذه النعمة أم لم يتمنى. فبمجرد أن تكره أن الله تعالى ينعم على هذا العبد فهذا هو الحسد. يقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا شيء يحسد عليه الإنسان حسد غبطة إلا في هذين الأمرين. أولا: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. والتعبير بقوله رجل من باب التغريب، وإلا فالمرأة كذلك. رجل آتاه الله مالا، هذا شامل للقليل والكثير، فسلطه على هلكته في الحق، وعبر بالتسليط إشارة إلى أنه يقهر نفسه ويغلب نفسه في بذل هذا المال وفي إنفاقه، لأن المال محبوب إلى النفوس كما قال عز وجل: وتحبون المال حبا جما. فهو يغلب نفسه ويقهر نفسه في بذل هذا المال فيما يقرب إلى الله عز وجل. وقوله فسلطه على هلكته في الحق، الحق ضد الباطل، أي أنه بذل هذا المال فيما يقرب إلى الله من الصدقات والنفقات وإغاثة الملهوف وغير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل آتاه الله الحكمة. الحكمة هي العلم كما قال عز وجل: وآتيناه الحكمة، وفصل الخطاب. وقال عز وجل ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم وممتنا على النبي عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم، وذكر قبل ذلك الحكمة. فالحكمة هي العلم، فهذا الرجل آتاه الله عز وجل الحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها الناس، يقضي بها بين الناس ويعلمها الناس. فهذا الحديث فيه دليل على فوائد، منها أولا فضيلة البذل والإنفاق في سبيل الله عز وجل، وأنه لا شيء يحسد الإنسان عليه مثل ما يحسد على بذله وإنفاقه في سبيل الله. ومنها أيضا فضيلة العلم، والعلم فضله عظيم، ولهذا جاءت النصوص الشرعية ببيان فضله والحث عليه. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم الشرعي فضله عظيم، لأن به يتمكن الإنسان من أن يعبد الله عز وجل على بصيرة من أمره، فلا يستوي من يعبد الله عز وجل عن علم وبصيرة ممن يعبده عن جهل. والناس فيما يتعلق بالعلم على أقسام أربعة. القسم الأول: من لم يؤته الله عز وجل علما فهو جاهل. والقسم الثاني: من آتاه الله تعالى علما فلم ينتفع به في نفسه ولم ينفع غيره. والقسم الثالث: من آتاه الله عز وجل علما فانتفع به في نفسه ولكن لم يبذل هذا العلم إلى غيره ولم يعلم غيره. والقسم الرابع وهو خير الأقسام: من آتاه الله عز وجل علما فعمل بهذا العلم وانتفع به وعلم به غيره. كذلك أيضا الناس في المال على أقسام أربعة. منهم من لم يؤته الله عز وجل مالا بل هو فقير ابتلاه الله عز وجل بالفقر فيصبر ويحتسب. والقسم الثاني من الناس: من آتاه الله عز وجل مالا فلم ينتفع بماله بنفسه وأهله وأولاده ولم ينفع غيره بالبذل والعطاء والإنفاق. والقسم الثالث: من آتاه الله تعالى مالا فنفع به نفسه ولكنه لم ينفع عباد الله عز وجل بهذا المال، فلم يبذل ماله فيما يقرب إلى الله من الصدقات والزكوات وإغاثة الملهوف وغير ذلك. والقسم الرابع: من آتاه الله تعالى مالا فنفع به نفسه بالتوسعة على نفسه والإنفاق على نفسه وأولاده ونفع غيره من المسلمين ببذل هذا المال فيما يقرب إلى الله تعالى. وأعظم حق في المال هو الزكاة التي أوجبها الله عز وجل، فبذل هذا المال بإخراج الزكاة الواجبة والصدقات والنفقات والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الخيرية والصدقات الجارية إلى غير ذلك. فهذا هو خير الأقسام، لأنه نفع نفسه بهذا المال ونفع غيره بهذا المال، وحينئذ يخلف الله عز وجل عليه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.